الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، المتنزه عن الند والشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبعوث رحمةً للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلت معكم ولا زال حديثي مع هذه الوجوه الطيبة مع أسباب نجاتنا من النار، ونحن في هذا اليوم مع السبب السادس والعشرين، ألا وهو الإحسان إلى البنات والأخوات. إن نعمة الله جل وعلا على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها وأجلها أن جعل الله عز وجل لنا البنات والبنون، فنعمة الأبناء والبنات نعمة عظيمة، لأنهم يعتبرون من زينة الحياة الدنيا التي لا غنى لنا عنهم. قال تعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهم قرة عين للمؤمنين إذا كانوا صالحين. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة الفرقان صفة عباد الرحمن قال سبحانه وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب لنا قرة أعين من ذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنبياء الله جل وعلا سألوا الله جل وعلا الأولاد. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما أنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما قال بعدها: رب هب لي من الصالحين. قال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. بشره الله بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. بشره الله جل وعلا بغلام ثم وصفه بأنه حليم صالح، لأن الإنسان قد يرزق ولدا لكن ليس بصالح، يكون ربما عذابا عليه وربما يكون سببا في نكده وسببا في تعاسته وشقائه. والمسلم ينبغي أن يسأل الله جل وعلا الذرية الصالحة قبل أن يأتوا، وإذا أتوا أن يسأل الله لهم الهداية. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اجعله يا ربي رضيا صالحا زكيا. وقد رزقه الله جل وعلا غلاما زكيا وهو يحيى عليه السلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، بغلام اسمه يحيى. وجعل الله جل وعلا يحيى نبيا مرسلا، وهذه تعتبر غاية الصلاح وكمال الإصلاح. حتى النساء، ليس الرجال فقط بل النساء أيضا، يسألن الله جل وعلا الذرية الصالحة. ومريم ابنة عمران، أو قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران عن امرأة عمران قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت ما في بطني محررا. وتسأل من ربها جل وعلا أن يتقبله منها: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فالإنسان إذا بشر بالأنثى لا يجوز له أبدا أن يتشبه بأهل الجاهلية، يغضب ويعبس ولا يفرح. الله أعلم بما رزقك وأنت لا تدري بماذا ستكون سعادتك، أبي البنين أم بالبنات. لا تغضب ولا تعبس ولا تتغير، فإن فعلت ذلك فقد وقعت فيما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى. قال تعالى في كتابه الكريم عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يتخبأ من أصحابه وأصدقائه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وإن المسلم قد لا يصل به الحال إلى ما وصل بأهل الجاهلية من دفنهم للبنات وهن أحياء وربما بلغنا قروب سن الحلم، كادت أن تبلغ البنت ويأتي يدفنها خوفا من العار، وبعضهم يدفنها خوفا من الفقر، وبعضهم يدفنها حياء أو خجلا من أصحاب أن يقول له رزقت بنتا. فهذا من عمل أهل الجاهلية، وبعض المسلمين يتشبه بهم في بعض الأعمال. فربما إذا بشر بالولد فرح، استبشر ودفع لمن بشره بالولد بشارة، فرحا بهذا الغلام الذي قد قدم، وفرحا بهذا المولود الذي رزقه الله به، وحق له أن يفرح، ويستعد في يوم سابعه إلى أن يعق عنه ربما شاتين، يستعد إلى أن يعق عنه في اليوم السابع، يجمع أصحابه لتناول وجبة الغداء عنده، وربما وزع شيئا من الحلويات وشيئا من متاع الدنيا للصغار والكبار. لكن إذا جاءت البنت لا فرح ولا عقيقة ولا بشارة لمن بشره بذلك. يا مسكين، هل أنت قد علمت أن الله يوم أن رزقك البنت أنها سبب شقاوتك وتعاستك؟ هذا يدل على ضعف في الإيمان، ويدل على أن القلوب قد دخلها ما دخل من أعمال الجاهلية الأولى. فينبغي عليك أن ترضى بما أعطاك الله. ورب العزة والجلال لما ذكر هبة الأبناء والبنات بدأ بذكر البنات قبل الأبناء، فقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بالبنات، ويهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء إناثا. وبعض أنبياء الله ما رزق إلا البنات، كنبي الله لوط عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان أكثر ذريته البنات أكثر من الأطفال وأكثر من الأولاد. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بناته حبا عظيما، يحبهن حبا عظيما. ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت إذا أتت ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه يستقبلها، يقبلها ويجلسها في مكانه، يجلسها في مكانه، رحمة ومحبة واحترام وتقدير لابنته رضي الله عنها. اختار لها أفضل الأزواج وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يقتصر حبه لها فقط، بل أحب أبناءها، كانوا من أحب الناس، من أحب الأطفال إليه، الحسن والحسين رضي الله عنهما، بشرهما بالجنة مرة من المرات كان يخطب الجمعة. ومن شدة حبه لأبنائه وهم من أولاد فاطمة ترك الخطبة ونزل يأخذهم معه إلى المنبر، ترك خطبة الناس ونزل يأخذ هؤلاء الأولاد ويجعلهم مكانه. كان الحسن بن علي رضي الله عنه معه في على المنبر عند قدمه يلعب، وهو يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قبل موته بليال بل بأشهر ما أعلم أحدا أبدا على وجه الأرض باقتراب موته واقتراب أجله إلا لابنته فاطمة فقط، ما أعلم أحد إلا فاطمة، لأنه يعلم أنه لو فارق الدنيا فإنه يعتبر أعظم مصيبة على ابنته، فكانت تحبه ويحبها. جاءت إليه مرة فقام من مجلسه وقبلها وأجلسها في مكانه، ثم جعل يكلمها بكلام سري، ومعه زوجته عائشة. فلما كلمها بكت بكاء شديدا، فلما رأى شدة بكائها وحزنها سارها في المرة الثانية فضحكت، فقالت عائشة: ما رأيت عجبا مثل اليوم، ما رأيت عجبا مثل اليوم، حزن ثم يتبعه فرح، ما هذا؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة: أخبريني بماذا أسر إليك رسول الله، سرك رسول، أسر إليك رسول الله من بين نسائه وأنت تبكين؟ فقالت فاطمة: والله ما كنت لأفشي سرا فيما بيني وبين أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل موته بليال يمسك بيده، بل في حجة الوداع وهو في منى في اليوم الحادي عشر نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاختلى بفاطمة رضي الله عنها وأخذ بيدها وقال: يا بني إن نفسي قد نعيت إلي، أي إن أجلي قد اقترب. فبكت فاطمة، ما أخبر أحدا إلا هي فقط: إن أجلي قد اقترب. ثم بعدها قبل موته بليال بكت، جلست عنده، أسر إليها بكلام فبكت، ثم أسر إليها بكلام فضحكت. فسألتها عائشة رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا فاطمة، أسر إليك رسول الله سرا، أقسمت بمالي عليك من الحق إلا أخبرتيني بما أخبرك به وبما حدثك به؟ قالت: أما الآن فسأخبرك. قالت: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أنه سيموت في مرضه ذلك، أخبرني أنه سيموت في ذلك المرض، قال: فبكيت حزنا على أبي، بكيت حزنا لفراقه. قالت: وأما حين سارني في المرة الثانية فضحك، فأخبرني أنني أول أهله لحاقا به وأنني سيدة نساء أهل الجنة في الجنة، سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. فضحكت، ومع أن أباها مات فإنها لم تمكث بعده إلا ستة أشهر فقط، لم تبتسم أبدا في هذه الدنيا، وحق لها أن لا تبتسم، وقد فارقت أعظم مخلوق خلقه الله جل وعلا وهو أبوها صلوات الله وسلامه عليه. ومن محبته لبناته عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأميمة بنت زينب ابنته رضي الله عنها، بنت ابنته، يأتي بها في وقت الصلاة ويصلي وهو حامل أمامة في وقت الصلاة، فإذا ركع وضعها إلى الأرض، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، ثم إذا قام إلى الصلاة حملها. وهذا يدل على محبة عظيمة للبنات، فإن من أحب البنات أعطاه الله جل وعلا أجرا عظيما. من أحبهن وأحسن إليهن ورباهن وأحسن في تربيتهن فهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كان هو معي يوم القيامة كهاتين، من عال جاريتين حتى تبلغا فهو معي يوم القيامة كهاتين. وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من رزق بنات فأحسن إليهن وكساهن ورباهن وأحسن تربيتهن فإنه من أهل الجنة يوم القيامة. فقد ثبت عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدركته ابنتان له، من أدرك ابنتان له فأحسن تربيتهن فقد وجبت له الجنة. وثبت من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث من البنات، لا يكون لأحد ثلاث من البنات يأويهن ويربيهن ويحسن إليهن إلا وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من الصحابة: واثنتين يا رسول الله، هل لي الأجر؟ هل الأجر هذا توجب الجنة لمن كان له ابنتين وليس له ثلاث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتين. وقد ضرب بعض النساء أروع الأمثلة في الإحسان إلى البنات، يا من تسيء إليهن ويا من تغضب إذا بشرت ببنت لك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني ابنتين، جاءتني امرأة ومعها ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، قال: فأعطت كل واحدة منهن تمرة. هذا هو الموجود في البيت، تصدقت بما تجد، والله يقبل صدقتك، يقبل صدقتك ولو كانت قليلا، ولو حبة تمرة. قالت: أعطيتها ثلاث تمرات، فقسمت فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة لتأكلها، قالت: فاستطعمتها ابنتاها، أي سألتها، فشقت التمرة بين ابنتيها نصفين، قالت: ولم تأكل شيئا، فعجبت من شأنها. فلما انصرفت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بشأنها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل قد أوجب لها بذلك الجنة وأعتقها من النار. سبحان الله، أوجب الله لها الجنة بسبب أنها آثرت ابنتيها على نفسها، أعتقها الله من النار بسبب هذا العمل. الجواب نعم، فمن أحسن إلى بناته بالطعام والكسوة والنفقة والحب والحنان فإن الله عز وجل يوجب له الجنة، بل ويعتقه من النار وينجيه يوم القيامة من النار. فقد ثبت من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. أحسن إليهن كانت لك سترا من النار، وكانت سببا في عتقك من النار، وكانت سببا في وجوب الجنة لك يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها الناس، وليس هذا الأجر المترتب على تربية البنات فقط، بل من كان له أخوات فابتلي بتربيتهن وليس لهن من يعولهن فإن له مثل ذلك الأجر. فقد بوب الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بابا قال فيه: باب من كان له ثلاث أخوات فأحسن إليهن. ثم ساق بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن إلا وجبت له الجنة. وثبت عند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذاتي قرابة كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. ولعل سائلا لماذا هذا في حق البنات وليس في حق الأبناء؟ قال العلماء: لأن البنات يعتبرن ضعافا، فهي ضعيفة لا تستطيع أن تخرج ولا تستطيع أن تعمل، بخلاف الابن فربما إذا كبر ترك والده بل وترك أسرته. فلذلك إذا ابتلي الإنسان بأخوات أو ابتلي ببنات فأحسن إليهن، استحق أن يكون من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، لا سيما إذا كنا مطلقات. فإننا وجدنا في بعض البيوت إذا طلقت ابنة الشخص أو طلقت أخته وكان للبنت أبناء أو كان للأخت أبناء، تجد أن هذا الأخ أو أن هذا الابن لا يصبر عليها، فربما يؤذيها، وربما تسلطت عليه زوجته، أو ربما تسلطت على هذه البنت أو على هذه الأخت زوجة الرجل، لا سيما إذا كانت أما غير أمها. فتتعب البنت بعد ذلك، تتعب البنت وتشقى وتتمنى لو أنها لم تفارق زوجها قبل ذلك، تتمنى لو أنها عاشت معه، مع أن الزوج ربما كانت تلقى منه من الأذى أعظم من أذية أبناء أقربائها وأعظم من أذية إخوانها، لكن ظلم الأقرباء أعظم كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ومن أساء إلى بناته أو أساء إلى أخواته فقد ألحق بنفسه الحرج، ألحق بنفسه الإثم. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي ألحق الحرج بهم وألحق الإثم بهم وأنهى عن ذلك نهيا بليغا وأزجر عنه زجرا شديدا. فمن أساء فقد والله وقع في الإثم الكبير. وإنك أيها المسلم لا تعلم، لعل بناتك سببا في رزقك وسببا في سعادتك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون على أعدائكم، وإنما ترزقون بوجود الضعفاء، وأعظم الضعفاء البنات والأخوات. وإن من حقهن عليك يا من كنت أبا لبنات أو كنت أخا لأخوات، إن من حق ابنتك عليك أن تختار لها الزوج الصالح، أن تختار لها الزوج الكفء في أخلاقه ودينه. فإن زوجتها ممن ليس بصالح فقد غششتها، وإن من غش رعيته حرم الله عليه الجنة. ومن حقها عليك أنك تستأذنها في وقت زواجها، لا يجوز لك أن تزوجها ممن لا ترغب في الزواج منه، بل يجب عليك أن تستأذنها، فإن رضيت به وسكوتها هو علامة الرضا إن كانت بكرا، وأما إن كانت سيبا فيجب أن تصرح، تقول أريده أو لا أريده. فمن أعظم حقها عليك أن تستأذنها قبل زواجها بمن تقدم لخطبتها. ثالثا، من حقها عليك أنه لا يجوز لك أيها الأب أن تأخذ من صداقها شيئا إلا إذا أذنت لك من غير إحراج، من غير أن تحرجها، لأن الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء أموالهن والصداق الذي دفع إليهن نحلة، أي ما نحن به. فلا يجوز للمسلم ولا يجوز للأب أن يعتدي على حق ابنته، كما أنه من حق ابنتك عليه ألا تتخذها سلعة فتطلب من ورائها مالا لنفسك ثم تطلب مهرا لها وتشق على زوجها بذلك، بل إنه يجب عليك إذا سمي المهر لابنتك فإنه لا ينبغي أن تشترط لنفسك، لأنها ليست سلعة للبيع والشراء والأخذ والعطاء. فهذا ما يجب علينا نحو بناتنا، وهذه من الأمور الاجتماعية التي ينبغي علينا أن نهتم بها. وإن من أعظم حقوق بناتنا علينا تعليمهن وتأديبهن، أعني التعليم الشرعي، تعليم الكتاب والسنة، ولست أعني التعليم المختلط، التعليم المدارس الذي يكون بجوار الشباب والذي يكون بجوار الأساتذة وفي مدارس الجامعات. يقوم بتدريس ابنتك من ليس في قلبه الخوف من الله عز وجل، ولو ظفر بها ما رحمها، ولكنني أعني به تعليم الدين الإسلامي، فتتعلم العقيدة وتتعلم التوحيد وتتعلم البدع فتجتنبها، تتعلم البدع من أجل أن تجتنبها، لأننا في زمان كثر فيه الفساد وكثرت فيه البدع وكثر فيه قليل الأخلاق الذين ما بين فينة وأخرى. ونحن نسمع بأن امرأة من النساء خطفت من مدرستها أو أخذت من مدرستها، وربما لم تكن مخطوفة بل هي الخاطفة هي التي دعت. ما هو السبب؟ السبب أن أباها هو الذي غشها، هو الذي خدعها، هو الذي دفعها لأن تعيش بين شباب وهي بنت شابة، كيف تأمن عليها؟ أقد بلغت من الدين مبلغا عظيما تستطيع أن تدفع عن نفسها الفتنة؟ إن الله عز وجل لما ذكر آية الزنا قال الزانية والزاني، فبدأ بالنساء قبل الرجال. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الزنا يحصل من النساء أكثر من الرجال. ولما ذكر السرقة قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، لأن السرقة في الرجال أكثر من النساء. فكيف تدفع بابنتك بين مدرسين ربما يكونون قطاع صلاة، أو تدفع ابنتك بين شباب لا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ فعلمها التوحيد، علمها العقيدة، علمها ما أوجب الله عز وجل عليها في دينها، لأنها مدرسة في المستقبل، تعتبر مدرسة ستربي الأجيال وتربي الأبناء، ويخرج ربما من أصلابها من يكون مجاهدا في سبيل الله أو عالما من علماء الأمة ينصر الله عز وجل به الدين الإسلامي. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المسؤولية الملقاة على كواهلنا عظيمة، فيجب علينا أن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإعانة على تربية الأبناء وعلى تربية البنات، فإن البنات أعداؤهن كثير. ولو رأيتم أعداء الإسلام، أعداء الإسلام لا يركزون على الشباب، لا يركزون على الرجال دائما وأبدا، إنما يركزون على البنات. لماذا لا يخرجن في الرجال؟ ولماذا لا يخرجن في الأعمال؟ ولماذا لا يشاركن الرجال في مجال أعمالهم دائما وأبدا، مع أن شبابنا عاطلين عن الأعمال؟ لماذا لا يوظفوهم؟ ولماذا لا يشغلوهم؟ لماذا يريدون أن يخرجوا النساء، أن يخرجوا النساء والبنات وأن يتركوا الشباب، وأن يتركوا الشباب؟ سبحان الله، نرحل الشباب بفيز إلى دول الخليج، أو يرحلون بفيز إلى أمريكا وأوروبا يشتغلون، ثم بعد ذلك يصف المجال للبنات ليعملن. لماذا لا نوظف شبابنا؟ وإن كثيرا من الشباب بحاجة إلى لقمة العيش، وبحاجة إلى كذلك أيضا بحاجة إلى مال يتقوت به، وبحاجة إلى أن يتزوج كذلك أيضا. أيها المسلم اعلم أن من أعظم حق ابنتك عليك ألا تزيد في مهرها، وألا تغالي في مهرها، فربما غاليت في مهرها فكان سببا في عنوستها، كبرت ثم زهد الناس فيها. بل ينبغي أن تحرص على التبكير في زواجها، وإنما يفعل في بعض القوانين من أن البنت لا تتزوج إلا ابنة 18 عاما، فإنه قانون باطل ليس له دليل وليس له ما يعضده أو يدل عليه، لأن هؤلاء يمنعونها من الزواج في هذا السن، أنه يمنعونها في الزواج حتى تبلغ سن 18، ثم بعد ذلك يسمحون لها أن تصادق وأن تخالل من شاءت من الأصدقاء، ولو كانت ابنة 14 عاما أو بنت 13 عاما. فهذا لا يجوز فعله، ولا يجوز الاستماع له، ولا يجوز كذلك تطبيقه ولا الدعوة إليه. وهذه من آثار دعوة أعداء الإسلام في بلاد الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، أسأل الله أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا ولسائر المؤمنين برحمتك يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأزواجنا وبناتنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.